من فعل كذا من رد لي دابتي فله كذا. لو سد ذهب وبحث عنده ما لقاه، لو جلس أنفق مال لي يحضر الدابة ما حضرها يستحق شيء؟ ما يستحق شيء. أما الإجارة يؤجر الشخص يكون معلومة، ما يكون عامة مطلقة، وهي عقد لازم يؤجرت فلان على عمل مدة معينة أو على عمل معين. العقد الجعالة جائزة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز التأجير على مدة أقل من الشهر كان يدفع أجرة السكن مثلا كل أسبوع؟ كيف حسب ما اتفق عليه، يومية أسبوعية مثل فنادق غيرها يومية، تؤجر بالساعة. في اليابان يؤجرون النوم بالساعة، كم ساعة احنا؟ سلام عليكم. نعم أجرة لا يجوز، أما رزق بيت المال فيغيب، هناك أجرة هناك رزق بيت المال، أما بيت المال فيدفع للمؤذنين ويدفع القضاء ويدفع للأئمة ويدفع الموظفين. يعني الموظف في الدولة التي ترعاه هو لا يأخذ أجرة، هذا مو أجرة، وإنما هذا إيش؟ هذا رزق بيت المال. الجنود لهم كذا، الذي يعمل في القضاء له كذا، اللي يعمل في التربية له كذا، اللي يعمل في التعليم له كذا، فهذا لا بأس به لأن هذا بيت المال. أما الأجرة لا، إنسان في قرية الدولة ما ترعى هذا، صار فينا غاوة وصلي لكم إن شاء الله بالشهر 100 دينار 200 دينار أجرة هنا، أما ذاك لا، ذاك رزقهم بيت المال يختلف. المعلمين حلقات القرآن يقال لهم رزق إيجار، رزق بيت المال ليس إيجار، ليس بينهم الدولة عقد، وإنما رزق. هؤلاء موظفون الدولة يعملوا في التحفيظ والوظيفة، أما الإيجار لا، يدفع له الناس يؤجرونه لأجل أن يعلمهم. أما هذا رزق بيت المال لا، بيت المال يصرفه، بيت المال كل موظفون هؤلاء كلهم رعايا، كلهم عاملين بيت المال يعطون بقدر ايش عملهم. إذا سمحت لي سؤال آخر، الإجارة إذا كانت مثلا بيني وبين الوزارة عقد بأني أتأجر بيت معين هم يدفعون لي الإجارة، ويقولون لي لك 3 أشهر في السنة تذهب إلى بيتك ونحن ندفع لك هذا الإجارة، هل يجوز لي في هذه المدة اللي أنا تركت البيت أنا أجره الطريق وآخذ المال؟ والله الأظهر أن هذا العقد ليس العقد اللي تملك منفعة، وإنما هذا العقد باب الرفاق بهؤلاء، ليس أنهم ملكوك المنفعة، ولهم أي وقت يقولك توكل على الله، ليس عقد ملزم بينك وبينهم. بلى هناك عقد ملزم بيني وبينهم، ندفع لك وأنت أدفع. كيف أعد هذا؟ لا تستطيع أو مثلا العقد منهم بين الوزارة وبين العامل أنه لا يجوز لهم أن يخرجوه من هذا البيت، لأنه قلنا لو واحد استأجر البيت ولك هذا الأجر المعلوم. هذا إذا نزل عامل بلدي مثل ما توقع هذا البيت تجده أن يأجره لغيرك ويأخذ هو الأجر له مع أن الوزارة تدفع له، إذا هو يأخذ مرتين. والله ما أدري، هذا التصور. بالنسبة للإيجار، ها؟ بالنسبة للإيجار بس. إيش؟ بالنسبة للإيجار بس يعطونا إيجار كامل. أنا ترى ذهني مو حاضر معكم مثلاً وبعدين. الحاجة إذا عمل في هذا وتفرغ للتعليم افتقر، لكن لو عنده دخل أو عنده أرض أو عنده عمل يعمل به ويكفيه هو وأهله وهذا أمر زائد عنده، هنا كان يتكسب يجعل تعليم القرآن وسيلة للتربع. أما آخر يقول والله أنا تفرغ للتعليم كيف مثلا هذا بين العمل وعمل، فأنتوا كفوني يعطوني جزء منه حتى أستطيع أن حفظ الوقت. فقد لا أجل خلاص الصلاة، يقول أنا كم أصلي الصلاة إذا كانت ساعة بكذا وكان نصف ساعة بكذا والدقيقة بكذا. نعم ما إذا اتفق إذا وافق يعني. إذا وافق مو ما شروط يعني مثل الحمد لله مثل ما قلنا في البيوع، لو إنسان باع رجل عنده جارية حسناء مثلا وأخوه من أخوانه مثلا يعني أحب أن يبيعها بعت غير الجارية، لكن تربعتها لك أنا وليس لك حقا تبيعها له حق، لأنه يعني لهم مقصد صحيح. كذلك لو أجرت لك بس ما تأجر حق غيرك، أنا ما أجر عشانك، فهنا مقصد صحيح. أما إذا لم يتفق لا. إذا وافق على القانون واتفق عليه هم المؤجر ومستأجر خلاص معناته موافقين عليه. يخصهم القانون إذا خصهم المحكمة سيلزمهم بالقانون ما أنا مناص. لكن الكلام هنا شرع مثل القانون يقول لك والله إنسان والله أخذ من شخص قرض من البنك الربوي القانون يلزم يكون يدفع الفوائد غصب عنك. لكن لو كان في الشرع ما يجوز. لكن لسه تخرج على القانون سيلزم. الشرعية نحرم ما بحر لا حول الشرعية ودعا الشرعية قانون فرنسي قانون كذا ما يتسيح الشرعية محولة والله أعلم صلى الله عليه وسلم.